ولا يظلمون

بكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم صدق الله العظيم.